الدائم بره الشديد بطشه وقهره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواجب حمده وشكره والدائم حفظه وستره، لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره، فتبارك اسمه وجل ذكره. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالوصية المبذولة دائما وأبدا لي ولكم أحبتي في الله تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم تعالوا بنا لنعود والعود أحمد، عودا والعود أحمد، إلى أعظم قصة وأشرف تاريخ وأطهر سيرة، إنها قصة الرسالة وتاريخ المجد، إنها قصة الرسالة وتاريخ المجد وسيرة الصدق والوفاء والطهر والنقاء، إنها سيرة سيد ولد آدم أجمعين، وقصة إمام النبيين والمرسلين، وتاريخ معلم البشرية أجمعين، إنها سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا قد توقفنا عنها منذ ما يزيد عن 3 أشهر، فطالت الوقفة لظروف تعلمونها، وتوقفنا عند لقائها 14 الذي كان الحديث فيه عن بيعتي العقبة الصغرى والكبرى، تلك البيعتان اللتان بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهما وفدا مباركا من الأنصار. على ماذا بايعهم؟ على الإسلام أولا، وعلى النصرة، وعلى خوض غمار المعارك، لا سيما البيعة الثانية التي بلغ عدد المبايعين فيها 73 رجلا وامرأتان، بايعوا الحبيب المصطفى في ظلام الليل عند العقبة الكبرى على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، بمعنى أنهم بايعوه على منعه وعلى نصرته وعلى حمايته كما يحمون أنفسهم وأبناءهم وأزواجهم. والمقابل لهم هو الجنة كما وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وتكلمنا عن تفاصيل تلك البيعتين في اللقاء 14، فمن أراد الاستذكار فليعد إلى الشريط. إلا أن هناك ثمرات لا بد من جنيها، هناك ثمرات لا بد من جنيها، وهناك وقفات لا بد من الوقوف عليها، لأن المراد ليس مجرد سرد السيرة وذكر القصص لشحن الأذهان بالثقافة الباردة، لا، بل لا بد من فقه السيرة النبوية. فنحن في أمس الحاجة أيها الإخوة إلى فقه سيرة رسول الله، مع حاجتنا إلى معرفتها، فالحاجة ليست مقصورة على معرفة مجرد السيرة، بل لابد من معرفتها وفقه أحداثها حتى يتعلم المسلم كيف يسير في طرق هذه الحياة وكثرة شعابها. فإننا نعيش زمنا قد تشعبت فيه السبل أمام أهل الإسلام، فيحتاجون إلى نبراس يسيرون في ضوئه، ولا نبراس لهم ولا مثال لهم يحذونه ويقتفونه سوى نبراس السيرة النبوية، مصداقا لقول رب البرية عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هناك وقفات لا بد من ذكرها وثمرات كذلك. بايع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد الصادق من الأنصار 73 رجلا وامرأتان، بايعهم في تلك الليلة من أيام منى في موسم الحج، ووعدوه وعودا صادقة. الوقفة الأولى هو أن كفار قريش ظنوا أنهم حصروا الإسلام في نطاق لا يعدوه، وأنهم أشغلوا المسلمين بأنفسهم بالتضييق عليهم والتنكيل والتعذيب لهم، فظنوا أنهم انتصروا في حربهم على الله ورسوله، وظنوا أنهم طمسوا دون نور الله سبحانه الذي وعد بإتمامه والذي وعد بنصره، وناموا نومة المجرم الذي احترف الإثم وأمن من القصاص. لكنهم جهلوا أن الله تعالى يده فوق أيديهم وأمره فوق أمرهم وكيده فوق كيدهم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قام أولئك النفر من الأنصار رضي الله عنهم ليتحالفوا على قصم ظهر الوثنية والذهاب برجالها إلى الفناء، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة ليكونوا قاعدة إسلامية في يثرب في المدينة. فكان لهذه البيعة الأثر الكبير في ثلاثة أشياء: الأثر الكبير في هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، حيث أنهم أيقنوا الآن أن لهم إخوانا في انتظارهم بيثرب أي بالمدينة. الثانية، الفائدة الثانية، تيسير هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه الآن اطمأن أن له أنصارا ينتظرون. الفائدة الثالثة من هذه البيعة الكبرى الثانية أن هذا كان تيسيرا لمشهد بدر كما قال الحافظ ابن حجر، فإنهم وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخوضوا غمار المعارك، فهم أهل الحلقة وأهل اللقاء وأهل البأس والشدة. ولذلك لما قام صلى الله عليه وسلم يندب الناس في غزوة بدر كان التفاته أولا إلى من؟ إلى الأنصار، لأنهم كانوا قد وعدوه ليلة العقبة وفي بيعة العقبة الثانية على نصرته وعلى القتال بين يديه. فصارت الثمرات ثلاث: فيما يعود نفعه على الدعوة الإسلامية وعلى دين الله سبحانه وتعالى، ووقفة أخرى وثمرة أخرى نجنيها من هذه البيعة أنه بها يعلم أن هذا الدين لا بد له من أنصار، ولا بد له من رجال يقفون له يبذلون كل ما يملكون، فلا يعز عليهم شيء أمام نصرة الله ورسوله. وكان الأنصار رضي الله عنهم أهلا لذلك، والإنسان لا يمكن أن ينصر دينه بمجهود فردي، بل لا بد أن يتعاون مع كوكبة من المؤمنين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى ويختارهم إليه لخدمة دينه ونشر رسالته كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو قد احتاج إلى رجال وإلى أنصار ينصرونه ويؤازرونه ويعزرونه ويعاونونه رضي الله عنهم وأرضاهم. كما أننا أيضا نجني ثمرة غالية من ثمرات هذه البيعة الكبرى، وهو أن هذا الدين ليس بالحماس ولا بالحمية، بل إنما هو بما شرع الله ورسوله. هذا الدين ليس بالرأي، بل إنما هو بالوحي، يظهر ذلك عندما قام العباس ابن عبادة بن نضلة رضي الله عنه ليقول بعد أن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة في ليلة العقبة الكبرى ليقول يا رسول الله والله إن شئت لنميلن غدا على أهل منى بأسيافنا لفعلنا، يعني ما عليك إلا أن تأمر، والقوم أهل دراية وأهل حرب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنا لم نؤمر بذلك، ارجعوا إلى رحالكم، إنا لم نؤمر بذلك. إنها قاعدة جليلة، إنه أصل عظيم ينبغي اعتباره في الدعوة إلى الله والعمل لهذا الدين، اتباع المسطور، اتباع ما شرع الله ورسوله. فالدين وحي، وحي من عند الله تعالى، والعمل له كذلك لا بد له من منهجية صحيحة مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله. فهذا رد على أولئك المستعجلين الذين يريدون استعجال النتائج. يظن بعض الناس أن هذا الإسلام يمكن أن يمكن له بخطفة واحدة خلاص، فبمجرد أن يقوم بعملية تقوم الإسلام قائمته وتقوى حينئذ شوكته، وهذا خطأ. لا بد من أن تمضي سنن الله في الكون، لا بد. ولذلك تستقرئ السيرة فتجد أن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث، فيها جوع وشبع، خوف وأمن، هزيمة ونصر، ينصر في بدر، يهزم في أحد، يخاف في الأحزاب ويخاف في حنين، وينصر في تبوك، وهكذا. لا بد من أن تمضي سنن الله تعالى. لكن بعض الناس يريد أن يعيش النصر دائما، فإذا دعا يريد أن يستجاب دعاؤه الآن، يسأل الله مسجد يريد الآن، فإذا لم يهبه الله مسجد يشك في قدرة الله أو يسيء الظن بربه والعياذ بالله. هناك سنن في الكون لا بد أن تمضي، لا بد من التمحيص ولا بد من الابتلاء. والله تعالى ما خلق هذا الكون كله إلا لدينه، إلا لدينه، ودينه منصور. لكن يبقى بعد ذلك النظر في أتباع هذا الدين ومن تكفل أو من زعم أنه يدعو له أو ينصره أو يعمل له في ليله أو نهاره، فهذا لا بد من أن يمحص ولا بد من أن يبتلى. إذن قال صلى الله عليه وسلم العباس بن عبادة إن لم نؤمر بذلك، ما أمرنا بأن نعدو على القوم بأسيافنا وأن نقتلهم أو نقاتلهم، وهو صلى الله عليه وسلم المؤيد بنصر ربه المؤيد بملائكته. إذن الأمر لا بد فيه من الاتباع، فإذا خرجنا عن هذه القاعدة الكبرى وقعنا في الخطل، في الخطل والخطأ والابتداع، فإن الذين يستعجلون النتائج وجني الثمار قبل ينعها واقتطافها قبل موسمها لا ينتفعون بتلك الثمار، بل يجدونها مرة علقمة، يجدونها مرة علقمة. لماذا؟ لأنهم استعجلوها واستعجلوا وتعجلوا جنيها، فهي وإن كانت ثمارا في الأصل حلوة، لكن الثمرة إذا ذهبت فاستعجلت جنيها قبل وقتها لن تنتفع بها، وحينئذ لن تكون ثمرة بل تكون علقما في فمك. فعليك أن لا تستعجل النتائج، وعليك أن تتبع ما شرع الله ورسوله وما سطر لأوليائه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. واعلم أيضا أن ربك أعلم وأحكم، فالله تعالى أعلم منك وأحكم منك، وهو سبحانه وتعالى يحب نصر دينه أكثر من حبك أنت لنصر دينه. فعليك أن تفقه هذه السنة جيدا، فإن فكرك قاصر ومفهومك ناقص أمام حكمة الله سبحانه، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن قال له إنا لم نؤمر بذلك، ارجعوا إلى رحالكم، ما زال الوقت، فكانت درسا. واذكروا ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن جاء إليه خباب بن الأرت في الأيام الحالكة في بداية الدعوة، يوم أن جاء إليه، تذكرون تلك القصة حينما قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه وهو في البخاري للخباب: ولكنكم قوم تستعجلون، تستعجلون النصر، والله لا يحب العجلة، فإن الله لا يعجل بعجلة أحد، لا بد أن تمضي سنن الله تعالى. هذه بعض الثمرات والوقفات التي لا بد منها كتوطئة للقائنا اليوم، لموضوعنا اليوم. بعد هذه البيعة الكبرى التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمت تلك البيعة وعاد الأنصار إلى رحالهم، ولما انتهى الموسم عادوا إلى المدينة. وكنا قد ذكرنا أن كفار قريش سمعوا بهذه البيعة، وصلت إلى آذانهم عن طريق شبكات مخابراتهم في ذلك الوقت الذين يتنصتون ولا يألون جهدا في التجسس على الإسلام وأهله. قرعت آذانهم أخبار هذه البيعة مما قيض مضجعهم وأخافتهم جدا، وجاءوا إلى الأنصار يسألونهم ويتحققون من الأمر. فما كان من قوم أو من جماعة مع الأنصار المسلمين الذين كانوا على الشرك إلا أن قاموا يقسمون بالله أنه ما كان قد حدث شيء. لماذا؟ لأنهم كانوا نياما، لأن البيعة قامت في جو السر والكتمان بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النفر المبارك. أما أولئك القوم الذين أتوا من يثرب للحج على وجه الشرك، نعم، مع أولئك الأنصار ما كانوا قد علموا بشيء، فقاموا يحلفون بالله لكفار قريش أنه ما حدثت هذه البيعة. لكن مع ذلك ظل كفار قريش في ريب وشك من أنها حدثت، فظلوا يحققون حتى تأكدوا. تأكد لديهم الأمر أن البيعة حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجماعة من الأنصار. ولما ولى وفد الأنصار إلى المدينة قام فرسان قريش يلاحقونهم، لكن بعد فوات الأوان. لكنهم أدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، أما المنذر فلا زالوا به حتى أعجزهم وفر منهم، فألقوا القبض على سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقاموا إليه بعد أن ألقوا القبض عليه وأوثقوا يديه إلى عنقه بحبل رحله، ثم أدخلوه مكة موثوقا وجعلوا يجرونه ويضربونه ويجرونه من شعره. فبينما هو كذلك إذ أقبل عليه المطعم بن عدي ورجل آخر من المشركين، فخلصاه من أيديهم. والسبب كان أن سعد بن عبادة كان يجير قوافل الرجلين التي كانت تمر من المدينة فيما مضى. قلت وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صنائع المعروف كما قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فهو لما كان يجير قوافل هذين الرجلين التي كانت تمر بالمدينة، حينما ألقي عليه القبض وصار في قبضة أهل الشرك، قيض الله له صاحبي ليخلصاه. وقام الوفد من الأنصار يتشاور أن يكر راجعا ليخلصوا جميعا سعد بن عبادة. فبينما هم كذلك اطلع عليهم وعاد الكل إلى المدينة. ولما وصلوا إلى المدينة النبوية، إلى المدينة وكانت تسمى يثرب في ذلك الوقت، الآن تحقق شيء لهذا الدين أيها الإخوة، وهو أن الإسلام نجح في تأسيس وطن له في صحراء تموج بالكفر والجهالة. وهذا لا شك أنه من أعظم المكاسب، فإن هذا الوطن سوف يكون حصنا للإسلام وأهله، وسيكون مأوى لأولياء الله ومهجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الذي حاولت قريش بكل ما تملك من قوة أن تحول بينها وبينه، فإنهم ظنوا أنهم الآن ضيقوا رقعة الإسلام، لكن رقعة الإسلام اتسعت. وهكذا فتلك سنة لا تتبدل ولا تتغير من سنن الله في الكون. كلما حاولوا التضييق على هذا الدين والتضييق وأن يقللوا في اتساع رقعته وتقليل أتباعه أو ضرب رموزه، فإن الله سبحانه وتعالى يقلب عليهم ظهر المجن، لأن الله هو الناصر، ولأن الله هو الحافظ، ولأن الله هو الولي سبحانه وتعالى، والله هو المدبر. الأمر ليس بيدك ولا بيدي. كم يراد بداعية فلاني؟ يقال هو المؤثر. طيب اقطعوا رأسه يخرج داعيته. كم يقال الكوكب الفلانية من العلماء هم السبب في ذلك؟ طيب اقضوا عليهم تخرج كوكبتان. وهكذا، لأن الأمر بيد من يملك السماوات والأرض. سبحانه وتعالى، لكن القلوب خاوية. هذه المشكلة، قلوبنا خاوية. فيأتيك بعض الناس ما شاء الله، يأتيك سمعنا بك أنك سجنت، أعوذ بالله، ليش؟ نسأل الله السلام والعافية. في دعواته متشائم، في كلامه متشائم، خلاص. فهو نسأل الله السلام والعافية، الرعب سكن قلبه. ما هذا؟ وش هذا؟ هناك مدبر للكون، هناك حافظ للناس، هناك حافظ لمن يعمل لهذا الدين، نسيتموه هذا؟ أمر عجب. والله بعض الناس أتمنى ألا أراهم، ما هو يكلموني، بس من دعوته متشائم يأتي. كيف حالك؟ ما في شيء. وش في؟ وش في؟ ما في شيء. وش هذا؟ الرعب سكن قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. وولى الوفد من الأنصار إلى المدينة، والآن سوف تبدأ طلائع الهجرة متوجهة إلى يثرب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختيار يثرب كوطن الإسلام وحصنا لأوليائه ومهجرا لرسوله لم يكن اعتباطا، ولم يكن اتفاقا، ولم يكن عن تشاور، بل كان وحيا من الله مصدقا. إن ذلك كان عن طريق الوحي، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. ما اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم مهاجرا غير يثرب لحكم يعلمها. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فوقع في وهلي، أي في اعتقادي، أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب. رأيت في منامي أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فوقع في وهلي، أي في اعتقادي، اعتقدت أنها اليمامة أو هجر، مدينتان مشهورتان في الجزيرة العربية، فوقع في وهلي أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد رأيت بلدا أهاجر إليه، قد رأيت مدينة أهاجر إليها ذات نخل، أو رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض سبخة ذات نخل وهي بين حرتين، أو وهي بين لابتان وهما حرتان، وهي المدينة، فالمدينة بين حرتين، والحرة هي الأرض التي علتها الحجارة السوداء والصخور السوداء. فأري رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه المكان الذي سيهاجر إليه، المكان الذي سيحول الدعوة، ستنطلق الدعوة منه، المكان الذي سيحفظ الله تعالى فيه دينه وأولياءه، ومنه سيشع النور إلى العالم بأسره. فقام صلى الله عليه وسلم يأذن للصحابة في الخروج إلى يثرب، وهو لم يأتيه الإذن بعد، إنما أوحى الله إليه بالمكان فقط، أما هو ما جاءه الإذن، لن يخرج صلى الله عليه وسلم بغير إذن. عودوا إلى القاعدة التي قعدت الآن: إنا لم نؤمر بذلك. فهو لا يسير ولا يتحرك إلا بأمر ربه، إلا بما يشرع له. الأمر ليس اعتباطا، ما خرج مغاضبا كما خرج يونس ابن متى عليه السلام، لا، بل بقي هنا وبدأت طلائع الهجرة. بدأوا يخرجون إلى المدينة، ويخرجون تسللا، لأن قريشا تحول دونهم ودون ذلك، خوفا من اتساع رقعة الإسلام، فإنهم أبوا الإسلام في بلادهم وخارج بلادهم، ما اقتصروا على أن يجعلوا بلدهم بلد كفر وشرك ووثنية، لا، يريدون أن تبقى البلاد كلها مثل بلادهم، حتى أن الذي يخرج من بلادهم فارا تاركا كل شيء خلف ظهره، لا بد أن يطاردوه وأن يلحقوا به حتى يكون على عقيدتهم. أمر عجب. وإذا استقرأ الإنسان طلائع الهجرة والبذل والتضحية التي بذلها أهل الإسلام من المهاجرين السابقين، يجد العجب العجاب، يقف على قصص وحكايات يعجز اللسان عن وصفها، تدل على صدق الإيمان وعلى حب الله ورسوله. وإيثار الآخرة على الدنيا. إنه لم يعجز الهجرة نساء ضعيفات وحيدات أن تقطع الواحدة منهن الفيافية والقفار، وأن تقطع الأودية والمفازات سعيا في الفرار بدينها والامتثال لأمر رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تاركين خلفهم مدارج الصبا، تاركين مسقط الرؤوس مدارج الصبا ومحل الذكريات، تاركين الأموال والديار والأهل والأولاد وكل ما يملكون في سبيل الله عز وجل. ها هي قصة عجيبة لامرأة مؤمنة، إنها أم من أمهات المؤمنين وزوجة من زوجات سيد النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، إنها أم سلمة رضي الله عنها بنت أمية بنت المغيرة بن مخزوم. هذه المرأة خرج معها زوجها مهاجرين إلى الله ورسوله، تقول كما روى ابن هشام بسند صحيح عنها رضي الله عنها، وكان ذلك قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من هاجر، على التحقيق أول من هاجر إلى المدينة من المهاجرين أبو سلمة وزوجته وولده. تقول رضي الله عنها لما أجمع أبو سلمة على أن يخرج إلى المدينة رحل لي بعيرة ووضع ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم أخذ بخطام البعير وانطلق. فبينما هو كذلك إذ أبصره بنو المغيرة ابن مخزوم يعني أصهاره، فقدموا إليه وأخذوا بخطام البعير وقالوا له: أما نفسك هذه فقد غلبتنا عليها، أما صاحبتك هذه فعلى ما تسير بها في البلاد، لأنها كانت منهم وكانت قبيلتها. فأخذوا بخطام البعير، تقول: فأخذوني. فسمع بذلك بنو عبد الأسد يعني من قوم زوجها، فأتوا وقالوا: والله لا نترك ابننا معها، والله لا نترك ابننا معها، حيث أن القوم أخذوها من صاحبنا. تقول: فجعلوا يتجاذبون ولدي بينهم حتى خلعوا يده، والولد صغير، حتى خلعوا يده، وفرق بينها وبين زوجها وبين ولدها. وانطلق أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، وأخذت هي إلى قومها إلى بني المغيرة ابن مخزوم، فظلت عندهم. وأما ابنها فعند أصهارها وعند أهل زوجها من بني عبد الأسد. تقول: وفرق بيني وبين ولدي، وفرق بيني وبين زوجي وبين ولدي، وكنت أخرج كل يوم إلى الأبطح، مكان في مكة، فما أزال أبكي حتى أمسي، ظللت سنة أو قريبا من سنة على هذه الحال. الله أكبر، امرأة تخرج للهجرة وللفرار بالدين، فيفرق بينها وبين زوجها وولدها وهي لا تملك غيرهم في هذه الدنيا بعد الله ورسوله، وتخرج كل يوم إلى الأبطح لتظل باكية، لتظل تبكي وتنحب طوال النهار إلى أن تمسي مدة سنة كاملة، لا يحلو لها طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة، فهي بين كم من نار، نار التنكيل والتعذيب والمطاردة في مكة، ونار الفرقة، فرقة زوجها وولدها، وعدم اللحوق بإخوانها الذين هاجروا إلى المدينة. ظلت على هذه الحال سنة كاملة أو قريبا من سنة. تقول: وفي يوم أقبل رجل من بني المغيرة فقالوا فقال لقومه يعني الذين من قومها، قالوا لهم: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ ألا ترقون لها؟ فقد فرقتم بينها وبين زوجها، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. وهناك جاء بنو عبد الأسد فدفعوا لها ولدها، وها هي الآن تصر أيضا على الهجرة رغم أن زوجها قد رحل. تقول: فرحلت بعيرا لي وأقعدت ولدي في حجري، ثم خرجت، ووالله ما خرج معي أحد إلا ولدي، وقلت: أتبلغ بمن ألقاه في الطريق، يعني أنني أستعين به. فلما وصلت التنعيم لقيني عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الشهم تقول فلقيني عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بالتنعيم فقال إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت إلى يثرب. قال أو ما معك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وولدي هذا. فقال الرجل إما لا والله ما لك مترك، والله ما لك مترك، يعني والله لا أتركك وحدك ولا قرابة بينه وبينها لا بالنسب ولا بالرضاع، لكنها العروبة ولكنها الشهامة ولكنها الرجولة، أبى أن تخرج، أبى أن يخرج، أن تخرج هذه المرأة وحدها تقطع هذه المسافة التي تزيد على 500 كيلو خوفا عليها. والله ما لك مترك. تقول أم سلمة فوالله ما رأيت رجلا أكرم، أو ما رأيت رجلا في العرب أكرم منه، فإنه كان، فإنه انطلق بي وكان إذا رحل لي البعير أناخ لي البعير ثم استأخر حتى لا يراه. جك في هذه القرية ادخليها على بركة الله. وولى عثمان بن طلحة راجعا إلى مكة. تقول أم سلمة فوالله ما علمت أن أحدا أو أن أهل بيت أصابهم ضر مثل ما أصاب آل بني سلمة، وما رأيت رجلا أكرم من عثمان بن أبي طلحة. قلت وهذا الرجل حينما فعل ما فعل مع أم سلمة رضي الله عنها كان كافرا. أي نعم. فإلى أهل الإسلام هذه رسالة، إلى الأغيار، كان كافرا على شركه لكنه كان رجلا شهما كريما غيورا، ولذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام وشرح صدره، فكان من الصحابة الكبار رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. إنه الذي كان يملك مفاتيح الكعبة مع ابن عمه شيبة، ولذلك أقر الإسلام عثمان بن ورغم أنه أسلم يوم الحديبية كما قال الرواة، يعني أسلم في السنة 6 من الهجرة، أسلم في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين. أسلم يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه مفاتيح الكعبة التي كان يملكها هو وابن عمه شيبة قبل الإسلام، أقرهما على أن يملك مفاتيح الكعبة بعد الإسلام كما كانت في أيديهما قبل الإسلام. وفي ذلك وفي هذا نزل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة مفاتيح الكعبة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويظل عثمان رضي الله عنه ابن طلحة يخرج مع الوفود ومع الغزاة فاتحا منتصرا حتى يظفر بالشهادة في يوم أجنادين في بداية خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. هذه قصة أم سلمة التي هاجرت ثم لحقت بزوجها. هذه امرأة ضعيفة، وظل الصحابة أيضا يخرجون أرسالا، يخرجون متسللين مختفين، ولربما تواعد بعض الأنفار على الخروج وإن كانوا من الرجال، مثل تواعد عمر رضي الله عنه مع هشام بن العاص بن وائل وعياش بن أبي ربيعة. وقصتهم رواها الإمام البزار في مسنده، ورواها الإمام الحاكم في مستدركه، وأقره الذهبي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال تواعدنا على الهجرة أنا وهشام بن العاص بن وائل وعياش بن أبي ربيعة، تواعدنا الميضات، ميضات بني غفار فوق سرف، ميضات مجمع من مجامع المياه، غدير يجتمع فيه مياه المطر، ميضات بني غفار فوق سرف، سرف مكان في أعلى مكة. تواعدنا وقلنا إذا أصبحنا فإذا تخلف منكم أو منا واحد مر صاحبه، وانطلق صاحبه بدون انتظار، فتخلف عنا هشام بن أبي العاص، هشام بن العاص بن وائل، هشام بن العاص بن وائل رضي الله عنه. يقول لما وصلنا من عمر وعياش بن أبي ربيعة إلى قرية بني عمرو بن عوف، لأنها كانت هي الأولى عند دخول المدينة، يعني عند قبى، فلما وصلنا لحق بنا أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، وكان ابن عم لعياش بن أبي ربيعة، وكانت أمهما واحدة، أمهم واحدة، وهما ابن عم لعياش بن أبي ربيعة. فأقبل أبو جهل بن هشام إلى عياش يقول أتدري يا عياش إن أمك التي هي أمه أيضا إن أمك نذرت ألا تمس ألا يمس شعرها ولا رأسها مشط ولا تستظل بظل من حر الشمس حتى تراك وحتى تعود إليها فرق لها رق لها. فقام عمر الملهم رضي الله عنه وأرضاه يقول لعياش بن أبي ربيعة أتدري يا عياش والله ما أراد القوم إلا أن يفتنوك عن دينك ووالله لو قد أصاب أمك القمل والأذى لم تشطت ولو قد أصابها حر مكة لاستظلت فإياك أن تذهب معهما فإنهما ما أرادك إلا عن دينك. ملهم إن يكن فيكم محدثون فعمر رضي الله عنه. فقال عياش إن لي هناك مالا أريد أن آخذه. فقال عمر والله لقد علمت أنني من أكثر قريش مالا ونصف مالي لك لكن لا تذهب معهما. الله أكبر، ماله لا قيمة له عنده، المهم أن يثبت أخاه على الدين، ما يهمه، نصف مالي أعطيك على أن لا تذهب حتى لا يفتنوك عن دينك. إنه البذل والعطاء والتضحية، إنها الرجولة. فأبى إلا أن يذهب مع أبي جهل والحارث بن هشام. فقال عمر ناقتي هذه ناقة ذلول، إذا رأيت من القوم ريب وشككت فيهم فامتطها حتى تنجو بها. رضي الله عنه، ناقته وراحلته لا تعز عليه أمام ثبات أخيه على الإسلام. فأبى إلا أن يأخذها، أخذها وانطلق. ولما كان ببعض الطريق قام أبو جهل يتحايل يقول يا عياش والله لقد استبطأت بعيري هذا، فهل لك فهل لي أن أمتطي راحلتك وناقتك؟ قال أجل. فنزل عياش وأناخ جميعا، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقوه ووضعوه على الراحلة ودخلوا به نهارا إلى مكة، وظل يصرخان يقولان يا أهل مكة افعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا فافتتنا عن دينه. يقول عمر رضي الله عنه ووالله كنا نقول إن من افتتن في الدين فإن الله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا إذا ترك دينه بسبب الفتنة التي حلت به، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يقول عمر فوالله ما أرى إلا أنها نزلت فينا وفيما كنا نقول لأنفسنا وفيما كان يقال لنا، فكتبها إلى هشام ابن العاص بن وائل، كتبها في صحيفة ودفعها له. يقول فأخذتها وظللت أمشي وأجيء في ذي طوى وأنا أقرأها، فوقع في نفسي أنها نزلت فينا، إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إلى أن قام هذا الرجل هشام بن العاص بن وائل ليمتطي بعيره ويلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا أيها الإخوة كانت طلائع الهجرة، والقصص كثيرة لكن لا نريد أن نخرج عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل صحابي من المهاجرين قصة ولكل موقف، وكلها عبر وآيات وأدلة على صدقهم. ولذلك أقول إن الهجرة ليست بالأمر الهين، إن الهجرة والخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لإقامة دين الله سبحانه وتعالى ليست مجرد خروج موظف من قرية نائية بعيدة في طرف البلاد لتحصل له نقلة إلى بلد قريب أو العكس، أو أن يخرج طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة، ليست هذه الهجرة، إنها خروج إنسان من بلده، إنها ترك إنسان لمسقط رأسه ومدارج صباه، يترك فيها الإنسان زوجته وماله وأهله وولده، يظل يقطع طريقا لعله يهلك في أثنائه، إنه قطع لطريق مبهم المستقبل، لا يدري الإنسان ما يحدث له. ولو كانت المسألة مسألة فرد لقيل ربما إنها مغامرة طائش، لكنها قد يكون الإنسان فيها مع زوجته أو مع ولده يذهب في طول البلاد وعرضها ولا يدري ما الذي ينتظره، لا يدري البلد الذي يذهب إليه كيف هو طبيعته، كيف سيعمل، كيف سيكسب، كيف كذا. ومع ذلك تجد أن المهاجرين يخرج الواحد منهم رضي الضمير، وضي الوجه، مستريح البال، فرحا مسرورا بما يقدمه لله سبحانه وتعالى وبفراره لدينه. ولذلك أيها الإخوة، إن الهجرة إلى الله ورسوله، إن الهجرة فرارا بالدين، تعد تكليفا عظيما من تكاليف هذه العقيدة وما اقتضته طبيعة رسالة الإسلام. فإن إقامة الإسلام وإظهار شعائره وإعلان انتبهوا، فإن إقامة الإسلام وإظهار شعائره وإعلان العبودية لله تعالى تكليف عظيم من تكاليف هذا الدين، ينبغي أن يقدم فوق كل اعتبار، إنه فوق الوطن وفوق الأهل وفوق المال وفوق التجارات، إنه فوق كل شيء، إنه فوق كل شيء. ولذلك كلما ذكرت الهجرة في كتاب الله إلا وقرنت بالإيمان، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لأنها دليل على الصدق وعلى الإيمان وعلى الإخلاص وعلى الاستعلاء عن كل حطام الدنيا لله ورسوله، وهي لم تنقطع ولن تنتهي، بل توعد الله سبحانه تاركها إذا كان قادرا، فقال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. تتوفاهم الملائكة جماعة من الناس يموتون ظالمين لأنفسهم بترك أوامر الله، ترك الصلاة، العري، عدم الالتزام بحجابهم، ترك الزكاة، ترك ما أمر الله به. تتوفاهم الملائكة على هذه الحال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. السؤال التوبيخ: أين كنت أنت؟ أين كنت؟ قالوا فيما كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، استضعفونا، قهرونا، منعونا، ضربونا، ضيقوا علينا. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا، الملائكة تقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا مكثتم؟ لماذا بقيتم؟ حب الوطن؟ ما في حب الوطن، في حب الدين. إن الإسلام وإن المسلم وطنه حيث أقام دينه، هذا هو وطنك. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما هي نتيجتهم؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ما عذرهم الله بالاستضعاف؟ الله ما عذرهم باستضعافهم، لا، لأنه أوجب عليهم الخروج من هذا البلد أيا كان هذا البلد. مكة مهبط الوحي، منبع الرسالة، خرجوا منها. بلد الكعبة، خرجوا منها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما عندهم قدرة، ما عندهم مال، ما عندهم طاقة، ما يستطيعون الخروج، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وها هو صلى الله عليه وسلم يسأل عن الهجرة، فيقال كما روى أحمد بسند صحيح، يقال: يا رسول الله، هل انقطعت الهجرة؟ قال: إن الهجرة لا تنقطع ما قوتل العدو. وفي لفظ: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة، يعني لا يخرج من مكة بعد فتحها، إذ أنها صارت بلد إسلام. وأما قول عائشة فيما رواه البخاري: كان الهجرة أو كانت الهجرة فيما مضى لأن المسلم كان يضيق عليه، بمعنى ما قالت: وصار المؤمن يعبد ربه حيث شاء، فإنه لا هجرة اليوم ولكن جهاد ونية. فقد قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا وبين الأحاديث الآمرة بالهجرة أن الحكم يدور مع علته، فمتى عجز الإنسان عن طاعة الله وإظهار شعائر الإسلام وجبت عليه الهجرة. إذا عجز الإنسان عن طاعة الله في بلد وعجز عن إظهار دينه فيه وجبت عليه الهجرة أيا كانت هذه البلاد، وإذا استطاع ما وجبت عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم لله ورسوله مهاجرين ولأوامرهما طائعين مطبقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. الهجرة دليل على الإيمان، والإنسان لا يهاجر فرارا بدينه إلا إذا استقر الإيمان في قلبه، هذا الإيمان الذي يصنع العجائب، هذا الإيمان الذي يحول الرجال إلى جبال، هذا الإيمان الذي لو وزن في كفة ووزنت الجبال به لطاشت الجبال، لأنه إيمان بمن؟ إنه إيمان بالله ورسوله. فإن الإنسان إذا هاجر وترك كل شيء، لأنه يعلم أن كل شيء لا شيء، إذا ترك كل شيء فإنه يعلم أن هذا لا شيء أمام ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذلك قرنت الهجرة كثيرا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. هذا صهيب الرومي رضي الله عنه الذي أقبل إلى مكة شابا فتاجر فيها وباع واشترى، وقدمها صغلوكا فقيرا حقيرا لا يملك شيء، فصارت له تجارة فيها، بل أموال وتجارات. ولما استقر الإيمان في قلبه وسكن في جنانه وقرر وعزم على الهجرة إلى الله ورسوله، لحقه أهل مكة وقالوا: يا صهيب، إنك أتيتنا صعلوكا حقيرا فقيرا، أتيتنا لا تملك شيء، حتى بلغت ما بلغت، أتظن أنك ستخرج من بين أظهرنا بمالك ونفسك؟ والله لن تدرك ذلك. فنظر صهيب بكل ازدراء واحتقار لهذه الأموال ولهذه التجارات وهذه الحوانيت، وقال: أرأيتم إن تركت لكم مالي كله أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فترك لهم جميع ماله وانطلق يهاجر فارا بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترك لهم مالا قضى زهرة شبابه، قضى فيه زهرة عمره وشبابه في تحصيله. وحينما أقبل على الحبيب المصطفى ماذا قال له؟ قال له كلمات والله تعدل الدنيا وما فيها. قال له حينما نظر إليه، قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يقول صهيب: والله لا هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، ربح البيع. فربح صهيب وخسر الشرك وأهله، وذهبت الأموال وذهبت الدنيا وبقيت الآخرة. دليل الصدق والإيمان. تنادى المسلمون في مكة: هلموا إلى يثرب، هلموا إلى الوطن الجديد، وفهموا أنه الآن لا بد من الهجرة إلى تلك إلى ذلك الوطن لإعزازه، لأنه سوف يكون حصنا للإسلام ومأوى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومركزا للدعوة إلى الله. فالهجرة إليه تكليف عظيم، لا بد من مؤازرتهم ولا بد من اللحوق بهم. فجعل الناس يخرجون أسرابا وفرادا وجماعات، يتسللون في ظلمات الليالي تاركين خلفهم كل شيء. وهنا هجرة بدنية، وقد ذكر هنا ابن القيم رحمه الله لطيفة من لطائف العلم في رسالته التبوكية النفيسة، قال: الهجرة هجرتان، هجرة بدنية وهجرة بالروح والقلب، هجرة حسية بدنية وهجرة معنوية بالروح والقلب. قال: أما الهجرة البدنية التي تكون بالبدن فهذه أحكامها معلومة، قد تكون من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هي هجرة الحبشة الأولى والثانية، أو قد تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه أحكامها ظاهرة، وهذه واجبة بوجود شروطها. لكن هناك هجرة لا بد لها ولا بد منها في كل وقت وفي كل حين، إنها الهجرة بالروح والقلب، إنها الهجرة المعنوية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكم من إنسان هاجر ببدنه إلى بلد الإسلام ولم يهاجر بقلبه وروحه، إنه كان في بلد الكفر مقيما اضطر إلى ذلك، لكنه كان يحافظ على الطاعات والقربات، يقوم بالواجبات، يتورع عن المحرمات، فلما هاجر بزعمه إلى بلد الإسلام انقلبت حاله، صار عنده تضييع للواجبات، انتهاك لبعض المحرمات، تحايل، أكل للحقوق، أكل لأموال الناس بالباطل. هذا إنسان هاجر ببدنه ولم يهاجر بقلبه كما قال ابن القيم. والعبرة ليست بالقوالب بل بالقلوب، وليست بالشكليات بل بالمعاني. وكم من إنسان اضطر ودافعته الضرورة إلى أن يقيم بين ظهور أهل الشرك والكفر، لكنه يهاجر كل لحظة بقلبه وروحه وكيانه إلى الله ورسوله، فهو يعتز بدينه، يظهر شعائره، يستمسك بتعاليمه، هذا مهاجر لأنه هجر ما نهى الله عنه، ولولا الضرورة التي دفعته إلى أن يمكث هنا ما مكث، لكنها الحاجة والضرورة. هكذا بدأت طلائع الهجرة النبوية أيها الأحباب، هكذا بدأت. ثم إنهم لما وصلوا إلى المدينة ماذا صنعوا هناك؟ روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أول من قدم علينا المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمي وابن أم مكتوم، فكان يقرئ آننا القرآن، ثم جاء بلال وعمار وسعد وعمر بن الخطاب في 20، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إني رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. وهنا إشكال، قلت آنفا إن أول من هاجر أبو سلمة وزوجته، والآن في حديث البراء في صحيح البخاري أن أول من هاجر مصعب وابن أم مكتوم، ولا تناقض كما قال الحافظ ابن حجر، وقد جمع بين الروايتين كما ذكر عن ابن عقبة أنه يجمع بينهما أن أبا سلمة خرج فارا هاربا من التعذيب والتنكيل إلى المدينة، لا بقصد الإقامة من الحبشة، هاجر أو من مكة حينما عاد من الحبشة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة لا بنية الإقامة، بل فرارا من تعذيبه وتنكيله وتشريده. وأما مصعب وعمار وبقية الصحابة وابن أم مكتوم فقد هاجروا بنية الإقامة بالمدينة، ولكل أولية من جهة كما قال الحافظ ابن حجر. إذن ذهب الصحابة إلى المدينة، لكنهم ما مكثوا فيها، إنهم ما انتقلوا من مكة إلى المدينة للسياحة أو للفسحة، ما خرجوا من مكة بسبب الوباء أو الطاعون أبدا، بل خرجوا بسبب الدين فرارا بدينهم، وهم خرجوا لأجل ذلك. ولذلك ما إن وصلوا إلى المدينة بدأوا في الدعوة إلى الله وتعليم الناس، تعليم إخوانهم، فهذا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم كان يقرئان الأنصار القرآن، يقرئان القرآن يعني يحفظان كتاب الله، يعلمان التفسير، يعلمان الناس أحكام الله تعالى. هذه الغاية من الهجرة، ليست الغاية شخصية أن يخرج الإنسان لشخصه، بل لدين الله تعالى ولإعزازه. فانظروا إلى هجرتهم وانظروا إلى هجرتنا. الكلام طويل، لكن لابد أن نخرج بثمرة وبزبدة اللقاء. الآن هذه هجرة وهجرتنا هجرة، وشتان بين الهجرتين. أين هجرة الصحابة الأوائل من هجرة مهاجري هذه الجالية في هذا البلد وغيرها؟ فهؤلاء منذ أن قدموا المدينة بدأوا في العمل، بدأوا في الدعوة، بدأوا في التعليم، بدأوا في نشر الخير بعلمهم بأخلاقهم بأموالهم بكل شيء. ونحن منذ متى ومنذ أي سنة دخلنا هذا البلد؟ منذ ما يقارب نصف قرن تقريبا، على ما سمعت وأخبرت أن الوفود الأولى والطلائع الأولى التي قدمت هذا البلد لا للدين بل للدنيا منذ آخر الخمسينات كذا. فمن الناس من له 40 سنة في هذا البلد، ومن الناس من له 30، ومنهم من له 20، ومنهم من له 10، ومنهم من له أكثر أو أقل، قدموا هذا البلد لا بنية نصرة دين الله سبحانه ولا نصرة رسوله ولا فرارا بدينهم، بل للقمة العيش. لكن نسأل الآن، ماذا قدمنا لدين الله منذ أن قدمنا؟ إن الله سائلك هذا السؤال، ماذا صنعت للإسلام؟ أولا، لماذا خرجت من بلدك تبحث عن أي شيء؟ لماذا خرجت من بلدك العربي والإسلامي؟ لماذا؟ هذا أول سؤال. ثم ماذا قدمت لدين الله منذ أن قدمت؟ هل دخل إنسان على يديك للإسلام؟ هل كنت سببا في هداية شخص واحد فقط؟ إن السؤال والله عظيم، إن السؤال والله عظيم. فماذا نحن قائلون؟ ما هي حجتنا عند الله تعالى؟ والله لو دخل الصحابة بلدا فبقوا فيه، لا أقول 10 سنوات أو 20 أو 40 سنة، سنة واحدة، لأروا للعالم العجب، لنشروا دين الله بأخلاقهم وعلمهم وحسن معاملاتهم. لكن الله المستعان، أكثر الناس خاصة هذه الجالية، لا أقول المنحوسة، أقول المرحومة أحسن، من هذه الجالية من خرج من الإسلام، ما أقول أدخل، خرج من الإسلام أصلا. وانظروا إلى شباب المسلمين وإلى نسائهم، إلا من رحم الله تعالى، خرجوا من الإسلام ولا أقول دخلوا إلا من تداركتهم رحمة أرحم الراحمين. أغلب الناس الدين عنده ما هو؟ مقصور على القيام بالعبادات على أي وجه. أما أن يعيش لهذا الدين بفكره وكيانه وشعوره فهو لا يعيش إلا الإسلام ولا يحيا إلا الإسلام، يعمل لدينه صباح مساء بكل ما يملك، فهذا في الحقيقة غائب عن ذهن أكثر الناس مع الأسف، غائب تماما. نعم يصلي يزكي يصوم يحج، لكن العمل أن يضع في ذهن أنه مسؤول وأنه عليه أن يعمل لدينه كما عمل الرعيل الأول، هذا لا محل له من الإعراب عنده أبدا. فيظن أن العمل للدين واجب على الشيخ الفلاني، على الداعية أو على العالم أو على طالب العلم، أما هو فلا، وهذا باطل. فإن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالعمل لهذا الإسلام واجب على كل مسلم ومسلمة بكل ما يملك، بماله أو فكره أو وقته أو علمه أو أخلاقه، وليس الأمر مقصورا على أن نبقى هكذا مكتفي الأيادي، نصلي ونصوم ونؤدي الواجبات والفرائض دون الواجب الكبير الذي هو العمل لدين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يكون مبررا لنا أمام الله في البقاء بين أظهر المشركين، لأن الله سائلنا، لأن الله سيسألنا عن سبب إقامتنا بين أظهرهم، ما الذي قدمناه وما الذي صنعناه، فعلينا أن نعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا إن كنا ننجو النجاة بين يديه سبحانه وتعالى. كما أن هناك وقفة أخيرة نقفها في هذا اللقاء، وهي وقفة فقهية، وهي الطريقة التي خرج بها الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، خرجوا تسللا وخفية، وليس هذا من الجبن بل من الفقه، لأنهم لما كانوا مطاردين من قبل أعدائهم كان الواجب أن يتسللوا، فمن كان كذلك فليخرج متسللا مختفيا ولا حرج عليه، وقد خرج موسى متسللا فخرج منها خائفا يترقب، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فإذا قال قائل إن عمر بن الخطاب خرج مجاهرا بخروجه وهجرته، كما روى ابن الأثير بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال ما علمت أن أحدا من المهاجرين إلا خرج مستخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما عزم على الهجرة تقلد سيفا وانتظى أسهما في يده واختصر عنزته ثم أقبل على المسجد وقريش بفناء الكعبة، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم مضى إلى المقام فصلى ركعتين وأقبل عليهم ووقف على كل حلقة وهو يقول شاهت الوجوه، يعني قبحت الوجوه، شاهت الوجوه، والله لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني لا يرغم الله إلا هذه الأنوف. من أراد منكم أن يثقل أمه وأن يتم ولده وأن يرمل زوجته فليتبعني وليلحق بي وراء هذا الوادي. يقول علي فوالله ما تبعه أحد إلا 20 من الصحابة ممن استضعفوا قد دلهم على الطريق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما قال العلماء في فقه السيرة هذا تصرف شخصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشجعان، لكنه خرج مختفيا متسللا كما أمره ربه بذلك. هذه بعض الوقفات وليس الكل من طلائع الهجرة إلى المدينة المباركة. وبقي لنا الحديث عن كيفية هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والطريقة التي خرج بها وما جاء فيها من أحداث مثيرة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحالهم يا رب العالمين. اللهم اجعل إقامتنا في هذا البلد لدينك، اللهم اجعل إقامتنا في هذا البلد لدينك ولإعلاء كلمتك ولنشر تعاليم شرعك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل إقامتنا في هذا البلد للدنيا، اللهم لا تجعلها للدنيا، اللهم اجعلها لدينك ولآخرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن هاجر ابتغاء وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك